الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد. عباد الله، لنتفق سويا على حقيقة ينبغي أن لا تغيب عن وعي مسلم، بل إن شئت فقل أن تغيب عن وعي موجود على هذه البسيطة. حقيقة لا ينبغي أن تغيب عن وعي موجود من المكلفين من الإنس والجن، مؤمنهم وكافرهم، صغيرهم وكبيرهم، ذكرهم وأنثاهم، المهم أن لا تغيب عن أحد. وهذه الحقيقة مفادها أن الله عز وجل قد خلق الإنسان مركبا من شقين: الأول هو الظاهر الجسدي، وله متطلبات من طعام وشراب ومتاع وغير ذلك، وأما الشق الآخر فهو شق الباطن من النفس والوجدان والقلب الفؤاد، وهذا أيضا له متطلبات. فشق حسي هو الجسد، يحتاج إلى الطعام والشراب والمأوى، يحتاج إلى المتعة والدواء، يحتاج إلى كل محسوس ملموس. وقسم أو شق باطني وجداني يحتاج أيضا إلى غذاء ومتطلبات. هذه المتطلبات كما فطر الله الجسد على ألا يحيا إلا بالماء، وأنه لا يقوى على البعد عن الطعام إلا لقدر معلوم، وأنه يحتاج إلى أن يقضي وتره من متاع مما يقتضيه الزواج وغيره، كذلك الباطن له، فطره الله وركبه على احتياج. هذا الاحتياج باختصار شديد هو الإيمان بالله وتوحيده سبحانه وتعالى. إن من أشق ومن أشد الظلم الذي وقع على الكفار عموما وعلى أهل بلاد الغرب جميعا، أشد الظلم وأشقه هو أنهم حرموا من غذاء ذلك الشق، وإن أعطوا وتقلبوا في كل ما يتعلق بمتطلبات الشق الجسدي. فإن من أعظم الحرمان وأشق الشق ومن أشد الظلم أن يحرم العبد من غذاء روحه، ومن متطلبات فؤاده، حتى يظل الفؤاد والروح والقلب محروم مما يحتاجه، محروم مما لا يقوم إلا به حتى يموت، حتى يموت. وكم من عبد يحيا بجسده ميت قلبه، بل إن كثيرا من الناس هم أشبه ما يكون بصندوق الميت الذي يكون له تكوين، صندوق مكون، ثم هو بداخله ميت. فكذلك هو يكون بصورة وهيئة وبداخله قلب ميت. المهم هو أن نتفق جميعا على أن الله عز وجل كحقيقة ينبغي أن نعلمها، قد ركب الإنسان من شقين، شق حسي جسدي وشق باطني من القلب والفؤاد والوجدان، ولكل متطلباته ولكل احتياجاته. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي أن هذه الحقيقة تغيب عن كثير من الناس، ولا ينبغي لمسلم أن تغيب عنه هذه الحقيقة. هذه الحقيقة تقتضي ماذا؟ تقتضي أن غذاء الفؤاد وأن غذاء القلب الذي يحيا به، والذي لا غيره من غذاء ولا غيره من احتياج ولا يسد شيء سواه، هو الإيمان بالله وإفراد الله عز وجل ووحدانية الله وتوحيد الله، سمه ما شئت، كما سمي في الكتب والمصنفات بكل هذه المسميات. فالقلب له غذاء والبدن له غذاء. البدن معلوم، ولكننا في كثير من الأحيان نطلب غذاء الجسد ونهتم به، نظن أننا بالجسم لا بالنفس إنسان، والحقيقة أنك بالنفس لا بالجسم إنسان. فلو حيا قلبك ومات جسدك، أو شل جسدك عفاك الله عز وجل، أو تقطع جسدك، فأنت حي تمام الحياة، لأنك تنتظرك الحياة الحقيقية، وينتظرك الحيوان، أي تمام الحياة في الآخرة. أما إذا حيا جسدك وتمتع وتقلب وتطرف وتنعم وقلبك ميت، فأنت ميت، لا يمكن أن توصف بوصف الحياة. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. وميت هنا هو ميت القلب، أي أن القلب كان كأنه في قبر، وذلك القبر هو الجسد. هذه حقيقة ينبغي أن تجعلها كما تعلم اسمك. عندما تسأل ما اسمك تقول فلان ابن فلان، ينبغي أن تضع هذه الحقيقة نصب عينيك وتكون واضحة تمام الوضوح كما تعلم اسمك واسم أبيك. لماذا؟ لأن مقتضى هذه الحقيقة هو أن تبحث وتهتم وتنظر، هل قلبك حي؟ هل يغذى بغذائه؟ وهذا يقتضي أن تعلم أن كل من حقق التوحيد واستقام عليه بقلبه فقد غذى قلبه، وأما من لم يحقق التوحيد وانصرف عنه لتلبيس أو لعناد أو لكبر أو لتول أو لإعراض أو لاختياره غير دين الإسلام أو لاختياره لغير مقتضى إفراد، أيا كان الأمر، فهو بذلك ميت القلب، بل هو ميت ميت حتى وإن تنعم جسد. ولذلك قلت إن من أشد الظلم الذي وقع على أهل الغرب ممن لا دين له هو أنهم متعوا بأجسادهم ووفيت لهم حاجات أجسادهم وحرموا تمام الحرمان لأي مما يحيي القلب، لأي مما يحيي القلب. إن العبد قد يكون من أصحاب المعاصي، سواء معاصي متقلبة متغيرة، أو سواء معاصي يديم عليها أو يعاودها الفينة والفينة. المهم أنه لا يموت بتلك المعاصي، لأنه يكون ممن يغذي فؤاده ويداوي قلبه بدواء التوحيد وغذاء التوحيد، فيكون القلب يضرب ضربة بالمعصية ويمرض مرضة بالمعصية، ويقوى ويغذى تغذية وتقوية بالتوحيد. قد كان رجل يسمى حمار، يؤتى به، كان أكثر ما يؤتى به ليجلد في الخمر، حتى هم بعض الصحابة أن يلعنه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله. بالرغم من أنه كان يؤتى يجلد في الخمر، أي أنه كان يعاود الخمر الفينة والفينة، لكنه كان عنده من دواء القلب ومن أسباب تغذيته في مقابل الإمراض. وهذا هو سر الحياة، كما تكون أنت ممن ابتلي بدن بمرض فتأخذ من الأغذية والأدوية بحيث تقاوم ضربات المرض، فيكون البدن بين ضربات البدن فيوهن، وبين تغذية وعافية الدواء والغذاء فيقوى. وإلا لو ترك بلا غذاء أو دواء لعله مات. كذلك القلب. لكن المهم هو أن تعلم أن الحقيقة الأولى أنك مركب من شقين، الحقيقة الثانية أن لكل منهم غذاء، الحقيقة الثالثة أن غذاء القلب هو التوحيد. ليس إلا علمونا أن الموسيقى غذاء الروح، وعلمونا أن الخمر مشروبات روحية، وعلمونا إذا رأينا امرأة عارية أعاذنا الله وإياكم وأكف بصرنا عن الحرام، أن نغذي أرواحنا وأن نغذي أنفسنا بالنظر والتقلب في العورات. علمونا بالمقلوب، علمونا بضد الحق، بل علمونا أن الملحد لن يدخل النار، بل علمونا أن أهل التوحيد يستوي مع أهل التسليس، ومن يجعلون عزير ابن الله. علمونا كل ما هو ضد الحق، علمونا كل شيء بالمقلوب. ونحن جهال، نحن غايتنا لقمة العيش، أشد ما يشغلنا وأشد ما نبتلى به وأكثر ما يكوينا الغلاء. يقول لك الغلاء بيكوي، لماذا؟ لأنك لا تشعر بالحرارة الكاوية إلا مع الدرهم والدينار. إما أن يؤخذ منك غيلة، يؤخذ منك غصبا، وإما يؤخذ منك بسعر غال، فما كان بدرهم صار بعشر، وهكذا. لا شك أن قوت الناس أمر مهم ويؤلم، لكن قوت القلوب وغذاء القلوب أين أنت منه؟ وقد علمت أمورا تميت القلب موتا بعد موت. إن خطابي لك في هذه الموعظة مفاده أن تهتم بتلك الحقائق، وأن تنظر أين أنت منها. ومن هنا ينبغي أن نعلم في المقابل كيف داوى الكتاب والسنة، الشرع الحنيف، كيف داوى ربنا عز وجل القلوب، وكيف رزقها وهداها وأرسل لها وأنزل عليها ما يقوتها ويغذيها ويداويها. فاهتم بهذا الغذاء، وهذا الدواء اهتماما ما بعده من اهتمام، وهي قضية التوحيد. فلما كان القلب الذي به الذي إذا حيا كان كنت حيا وإذا مات كنت ميتا، لما كان القلب به تحيا وبموته تموت، جعل الله عز وجل في القرآن والسنة من الزاد ومن التغذية ومن البيان ومن الدواء لكل أدواء الشرك والفسوق والفجور والمجون والكفران والنفاق، حتى يخرج القلب من دائرة المرض وأوبئة المرض التي تمرضه مرضا يدخله في مرحلة الغيبوبة المميتة إلى مرحلة الحياة. ولذلك إجمالا خاطبك فقال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، يعني إذا دعاكم للأسعار الرخيصة، وإذا دعاكم كيف تأكلون وتشربون وكيف تطهون طعامكم وكيف تحيكون ثيابكم وكيف تديرون تجارتكم، لا، ليس فيها معنى من ذلك أبدا، لأننا لا نفهم إلا الحياة إلا بذلك. أحيني اليوم وأمتني غدا. إذا كان الإنسان في مستوى من الطعام والشراب والمسكن والملبس دون غيره أو دون كثير من غيره، كانت العبارات التي تتقاذف على لسانه بأن يقول: واحنا عايشين، هي دي عيشة؟ ده احنا ميتين يا عم، يا عم شوف الناس اللي عايشة، كأنه لا يرى حياة ولا موتا إلا ما يتعلق بالأبدان. إن الله عز وجل لما وصف أيوب قال: نعم العبد إنه أواب. وهذا العبد كان الناس يتأففون منه من شدة ما ابتلي به من مرض في جسده وجلده يجعل من يراه يتأفف ويهرب منه، لا يطيق أن يتخلى أن يختلف عليه زيارة، ومع ذلك وصف بأنه نعم العبد. كيف نعم العبد؟ ده عايش عيشة لا تطيق أن تحيا بواحد من على ألف من بلائه. أنا وأنت الذين يعني آخرنا كلمات، فإذا ابتلينا صرخنا ولعلنا انقلبنا على أعقابنا، نسأل الله السلامة والثبات، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، تنبه. إذن الحياة ليست هي حياة الأبدان. أنت متى تقول نحن ليس بأهل عيش؟ إحنا مش عايشين، عندما ترى نفسك متخلفا في مقام الإيمان. توجب على كل من تخلف في مقامات الإيمان، توجب عليه أن يقول: إحنا مش عايشين، إحنا أقرب للموتى. هذا هو الكلام المنضبط، لأنه يعلم أن الحياة حياة القلوب والموت موت القلوب. عندما يخاطبك ربك فيقول: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أي استجيبوا لما فيه حياة القلوب، استجيبوا للإيمان، استجيبوا لأم القضايا وحقيقة الدين وأساسه المتين الذي لا يعتبر إلا به ولا يقوم إلا عليه، أي الدين، وهو التوحيد، وهو عبادة الله وحده. هذه هي القضية، هذه هي مادة الحياة، بها يحيا العبد والقلب، وبغيرها هو ميت ميت ميت، حتى وإن تقلب في النعم. ولذلك كل من فقد قلبه سبب الحياة هو ميت. أظلم ما ظلموا به الغرب قادتهم وسادتهم هو أنهم قطعوا بينهم وبين الدين تماما، سواء دين حق أو دين باطل، سواء دين مبدل أو دين قائم، قطعوا بينهم وأمتعوهم بدنياهم، وكلما تمعروا فيما يتعلق بأمر الدين قالوا لهم هذا طعامكم، هذا شرابكم، هذا متاعكم، هذه شهواتكم، هذه دوركم، هذه طرقاتكم، هذه وسائلكم، هذا متاعكم. ففتن الناس بذلك حتى لما فرغ المسلمون من أسباب حياتهم وفرغت قلوبهم من مقتضى الإيمان الذي يحلل العبد حياته ويجعل العبد حيا لا ميتا، أراد أن يشابههم وأراد أن يحيا حياتهم، فلبس ملبسهم وسار مسارهم واختلط اختلاطهم وعرى بناته وأفسد شبابه، فانتشر الزنا والمجون والفجور، وصارت الحياة الحضارية هي الحياة التي حوت كل فسوق وفجور وعصيان بكل أنواعه. طبقة الرقية، طبقة المتحضرة، هي الطبقة التي تتعرى أكثر مما تلبس، هي الطبقة التي لا تعرف العورات بين النساء والرجال، هي الطبقة التي تتعاطى الخمر كأنه الماء، هي الطبقة التي تأكل الحرام من باب الفهلوة وطرق الكسب حتى يتقلبوا في كثرة المال، الطبقة التي لا تقف عند حرمات ولا حدود لأن ذلك نوع من التخلف. وهذه الطبقة إنما هي صورة ممسوخة من الغرب، إنما هي صورة من الموت والجيف، وإن تعطروا ولبسوا وركبوا. لماذا؟ لأن الحياة الحقيقية هي حياة القلب، ولا تكون تلك الحياة إلا بغذاء واحد، بدواء واحد، باحتياج واحد، هو التوحيد. هذا التوحيد الذي علمونا الآن أن الاهتمام به نوع من التطرف، وأن المنادى به نوع من الخروج. ولذلك تنبه لما أقول، ولذلك وصفوا كل دعوة حق باسم شخص. قال أهل العلم: إذا أردت أن تهدم مذهبا فانسبه إلى مخلوق، فإن رده كان هين على الخلق. عندما أقول ده مذهب سيد، فيطلع واحد يقول لك: ويعني سيد في ده يا سيد بمذهبه، حتى لو كان هذا المذهب هو الحق. هو قال الله، قال رسوله عليه الصلاة والسلام، لكن ما دام قد نسب لشخص فقد تجرئ عليه. ولذلك يقولون لك الدعوة الوهابية، دعوة ابن تيمية. لماذا يصرون على التسمية بأشخاص؟ حتى إذا ما جاء قائل فقال: أنا لا يلزمني، أنا أعرف الله، أعرف الرسول، أما عبد الوهاب ولا ابن تيمية ولا غيره ما يلزم، ما تعبدنا ربنا بذلك. فيشوط الكلام ويشوط الدعوة، حتى وإن كانت الدعوة هي قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن لابد أن تعلم أن المسألة لا علاقة لها لا بوهابية ولا بابن تيمية ولا بكذا ولا بكذا، إنما هي أناس حاولوا أن يرشدوا الخلق في أزمان الضلال إلى الحق الذي يلزمهم بمراجعة الكتاب والسنة، وخاطبوهم بمنطوق الكتاب والسنة، وخاطبوهم بما خاطب الرسل أقوامهم: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، لا إله إلا أنا فاعبدون. قضية محسومة بالكتاب بل وبالسنة أيضا، كما ستنظر أو كما سترى. المهم هو أننا ربينا الآن أو نربى الآن أو تقوم دعوات الآن بأن الاهتمام بالتوحيد هو فكر خارجي ونوع من التطرف، هو نوع من الفكر الإرهابي، هو نوع من أنواع بس الفرقة بين الأمم باسم مسلم وكافر واسم مسلم ومشرك، فلا ينبغي أن يكون مثل هذه الاصطلاحات موجودة أصلا. وإن كان الاهتمام بالتوحيد وتربية النفوس على ما يحييها وإقامة مقتضى حياة القلوب سيجعل هذه الاصطلاحات، بحيث يقول أهل التسليس كفار، ومن قال عزير بن الله كفار، وأن المسلم هو الموحد الذي يقيم لا إله إلا الله التي خاصم فيها النبي صلى الله عليه وسلم قومه، لأنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. القضية التي ما أمر الله تعالى بتعلم غيرها ولم يأمر بالعلم في القرآن إلا بها، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. بعد التوحيد أعبد، استغفر بصلاتك وصيامك وزكاتك وحجك، استغفر وتوب بعد التوحيد، فاعلم أنه لا إله إلا الله. فهذا أمر ينبغي أن تهتم به. أنا أحمل نفسي وإياك المسؤولية أمام الله، اللهم بلغت أو اللهم إني أبلغ فاشهد، لأنني لا أريد لنفسي ولا لك إلا أن تخرج من الدنيا بدينك، فينتظرك الفوز يوم القيامة، وإلا فمن خرج من الدنيا بلا دين فذلك هو الخسران المبين. أعاذنا الله وإياكم من كل خسران. ثم حتى تتفهم القضية وتستوعبها وتعلم الخطورة التي نحن فيها، إن الأمة بلاؤها ومصيبتها ليست في أن الشوارع مملوءة بالزبالة، ولا أن الغلاء كالناس، ولا أن التعليم متهافت، ولا أن الناس لا ترى لا تجد مكانا تداوى به، وأن المستشفيات لا تفتح أبوابها إلا لمن ملك من الأموال الطائلة. إن الأمة ليست مصيبتها في شيء من ذلك ولا بلاؤها في شيء من ذلك، إنما الأمة بلاؤها في غسائيتها، وغسائيتها سببها الأوحد، هو فقد التوحيد، وذوبانه في نفوس المسلمين وجهلهم به، ثم تسلط فريق من دعاة الباطل ودعاة الطواغيت الذين يسبحون بحمد الطواغيت، فيعلمون الناس أن المهم أن تكفل يتيما، أن تصوم يوما، أن تقرأ آية، أن تمسك بمسبحة وتتمتم تسبيحا، كل ذلك لا يسمن والله ولا يغني من جوع إلا على قاعدة التوحيد. فالتوحيد هو أساس الدين، فإن بني الدين على غير أساس كان كالبناء الذي على جرف انهار يكاد أن ينهار. إذا بني الدين ديني أو دينك أو دين الأمة على غير التوحيد كان كالبناء الذي هو على جرف انهار يكاد أن ينهار. فاهتم بنفسك وخلص نفسك من تلك الغسائية، وأقم نفسك وقلبك على غذائه، وأقم نفسك على التوحيد الذي يجعلك من الفائزين في الدنيا والآخرة. تنبه لذلك. ولقد اهتم القرآن بقضية التوحيد، وسأفرد مقالات متعددة متتابعة حتى وإن اختلفت الأماكن، لعل الذين يتابعون تتواصل معهم المقالات فيما يتعلق بالتوحيد وحقيقته وأنواعه وأقسامه وثمراته وفوائده، حتى أكون قد بلغت ما ينبغي أن أبلغه للأمة التي أنتمي إليها وأحب أن أنتمي إليها، والتي أعتبر أن كل أهلها أي أهل الإسلام هم أهلي، هم جسدي، هم الجسد الذي أنتمي إليه، لا أوالي إلا هم، ولا أعادي إلا أعداءهم، ولا أبرأ إلا ممن يبرأ منه، ولا أحب إلا هم في الله. ولذلك أنذر نفسي وإياهم بما ينبغي أن أنذرهم، وأبلغ نفسي وإياهم بما ينبغي أن يبلغوا حبا، حبا وولاء، حبا وولاء، فإن أخون الخيانة، أخون الخيانة أن يخاطب العالم، ولست عالما لكن أقصد القاعدة، أن يخاطب العالم الناس في غير ما يحتاجون إليه وإن كان حقا. أخون الخيانة أن يخاطب العالم الناس فيما لا يحتاجونه وإن كان حق. لذلك قال العز بن عبد السلام أمير العلماء رحمه الله، قال: من نزل بأرض يكثر فيها الربا فحدثهم من يعلم في الزنا فقد خانهم. لما يكون الناس مصيبتهم كلهم بيرابوا ثم تحدثهم عن الزنا وحرمته فأنت خائن، لأن مرضهم ليس في خيانة في الزنا، إنما خيانتهم في الربا وهكذا. فإذا كان الأمر أعظم من الربا والزنا فيما يتعلق بأمر التوحيد وحقيقته، فهنا يلزم البيان ثم البيان ثم البيان. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. وما أبذل ذلك وما أقرر لكم ذلك وما أذكر نفسي وإياكم بذلك إلا لمن مقتضى التواصي بالحق. ويكفيكم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عن تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة. فأسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من أهل النصيحة الذين يتكلمون بما يرضي الله رب العالمين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واعلم عبد الله أننا قد غلب علينا الجهل بأمر ديننا عموما، في صلاتنا، في صيامنا، حتى في أحكام بيوتنا وطلاقنا، حتى في تعاملنا مع في تجارتنا وبيوعنا وشرائنا. وبالتالي نظرا لأن الأمة متخلفة عن مقتضى التوحيد والدعوة إليه والتناصح فيه، خاصة أن معظم الدعاة إلا من رحم الله المحسنون منهم كانوا يهتمون بالموعظة وإبكاء الناس ونظم الكلام وأبيات الشعر، حتى صارت أمة وعظية تسمع لفلان سنين فما تتعلم لا توحيد ولا ولاء ولا براء ولا كفر بالطاغوت ولا إيمان بالله، تسمع السنين وما يقول باطلا ولكنه لم يصب الحق ولم يهدف إليه. بغض النظر، هذا ليس مقام طعن والعياذ بالله ولا تقويم ولا تأليب، إنما هو بيان إلى أننا نجهل، حتى وإن سمعنا مواعظ، حتى وإن تقلبنا في كثير من المبكيات، لكننا لم نقم الأمر على مقتضى النفع. ومن حقق التوحيد وخاب عمله، والله الذي لا إله إلا هو، فهو في الآخرة من الفائزين، سواء كان بعد دخول النار بعمل سيء أو عفوا من الله عز وجل. ويكفيك في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس: يا ابن آدم، لو آتيتني بقراب الأرض خطايا ساء عمله ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. وأوضح من أو يؤكد المعنى وضوحا وبيانا حديث صاحب البطاقة: يخلص عبد يوم القيامة على رؤوس الأشهاد فيعرض عليه ما كتبه الكاتبون، فيعرض عليه 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، في جمع فيها أو كتب عليه أو أحصي عليه ذنوبه، فيسأل: هل ظلمك كتبتي؟ يقول: لا. هل تنكر منها شيء؟ يقول: لا. ثم يقال: إنك لتظلم اليوم، اشهد وزنه، فتخرج له بطاقة، فيقول: يا ربي ما تفعل هذه البطاقة أمام السجلات؟ فتوضع السجلات في كفة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فتوضع السجلات، أي ساء عمله، ساء عمله، لكنه كان من أهل التوحيد، لكنه كان يعرف الذي ينبغي أن يكون. تقاربوا أخواننا، تقاربوا عشان ما حدش يقف. أحسن الله إليكم، أفسحوا يفسح الله لكم. تقاربوا، ساء عمله ولكنه كان عنده مقتضى النفع، فأخرجت له بطاقة فهي مكتوب عليها لا إله إلا الله، فوضعت السجلات في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة، فطاشت السجلات أمام لا إله إلا الله. وطبعا المراد ببطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله التوحيد، أي أن العبد الذي كانت له من الذنوب ما له كان صاحب توحيد، لعله ممن ربي في الإسلام، لعله من كان ممن تعلم وربي على من يصدق ويعلم الناس الحق، فتعلم وتربى وغار قلبه وأنير قلبه بنور التوحيد، ثم كانت له من الشهوات والغفلات والغفوات كشأننا جميعا، سامحوني، كشأننا جميعا، فنحن ممن نسيء ليلا ونهارا، لكن هل عندنا من الإحسان ما يقابل؟ فنحن غضوبين، ونحن أهل جهل، ونحن قليل علم، ونحن، وهذا كله عندنا، هذا كله عندنا. ليس المقام مقام مناحرة أو مجادلة، قد تكون عند الله من المقبولين، لكن اعلم أن ما قرره الله تعالى من حقائق، من أن العبد يوم القيامة لن يفوز ولن ينجو ولن يفلح ولن إلا بالتوحيد، فذلك لا مرد له، هذا ليس فيه استثناء. إن إبراهيم عليه السلام أخذته الشفقة على أبيه فتشفع له عند ربه، فما كان جواب ربه على خليله، ليس على مثلي ولا مثلك، على خليله؟ قال: يا إبراهيم إني قضيت قضاء لا مرد له، إني حرمت الجنة على المشركين، وكان أبوه من المشركين، فشفع. فتلك حقائق، وهذه مسؤوليتك أمام ربك وأمام دينك. إن كانت الأمة تتهاوى فلا تتهاوى، وإن كانت الأمة تغوص في الغسائية فلا ينبغي أن تكون كذلك، بل أنجي نفسك، ينبغي أن تكون خلية صالحة في جسد المسلمين، لا ينبغي أن تكون خلية سرطانية. ثم إن الإسلام، ثم إن القرآن اهتم بقضية التوحيد حتى كان القرآن كله توحيد. يقول ابن القيم رحمه الله: إن القرآن كله توحيد، في التوحيد بأنواعه وحقوقه ومقتضياته ومصير من حققه وما خالفه. فإما أي آية من القرآن، أي آية ستجدها واحدا من خمس، أي آية في كتاب الله ستجدها واحدة من خمس: الأول أن تكون تعريفا بالله وحقيقة وجوده، وأنه الذي خلق وزرأ وبرأ، وأنه الذي يدبر ويرزق، والثانية أنه الإله الذي لا إله غيره، الذي حقه أن يعبد منفردا وحده دون ما سواه، وأن لا شريك له وأن لا ند له. الثالث هو مقتضى ذلك التوحيد وتفعيله وإقامة الدليل عليه. أنا أعبدك يا الله، أنا أعبدك وحدك يا الله، أقم الصلاة. لا مش أصلي، بس لا أعبدك وحدك. فقد تخلف عن إقامة المقتضى، فكان إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وبر الوالدين وترك الزنا والربا والخنا، كل ذلك مقتضى تحقيق التوحيد. فإما توحيد ربوبية تعريف بالله، وإما توحيد إلهية، وإما مقتضى التوحيد وحقوقه من فعل الواجبات وترك المنكرات، وإما بيان مصير أهل التوحيد مما أعد الله له من النعيم، وأنه مؤيدهم في الدنيا والآخرة، وأنه ناصرهم وإن تبالأ عليهم الدنيا، وإما مصير من خالفه، مصير المشركين والكافرين والمستنكفين عن عبادة رب العالمين. إذن فالقرآن كله في هذه الخمس، هذه الخمس: في التوحيد الذي هو الربوبية تعريف بالله، في التوحيد الذي هو تأليه الله وحده، في مقتضيات التوحيد وواجباته من الأمر والنهي، في مصير أهل التوحيد مما أعد الله لهم من الوعد في الدنيا والآخرة، والخامس في مصير أهل الشرك الذين ضيعوا التوحيد وخالفوا. ولذلك كانت قضية القرآن التي اهتم بها وخاطب بها الناس وجعلها بصائر هي قضية التوحيد. ولسياق القرآن في إثبات قضية التوحيد مسالك، ولإثبات قضية التوحيد في القرآن والسنة، لأن القرآن والسنة تضافر في هذه القضية وتعاونا تمام التضافر، لأنها قضية القضايا وأصل الدين وأساسه الذي به لا يكون دين، وإن عظم فيه التسبيح والتهليل وإن كثر فيه الحج والعمرات، وإن أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الموحدين. تنبهوا لدينكم. فالسياقات القرآنية كثير، أكتفي بأن أشير فيما بقي من وقت إلى مسلكين أساسيين: إما أن القرآن أثبت للمسلمين وخاطبهم وبين لهم قضية التوحيد بمادة لفظه، بمادة لفظ التوحيد وحده أحد واحد. والمسلك الثاني، أنا قلت المسالك كثيرة لكن أنا أختار مسلكين للوقت، المسلك الثاني هو التعبير عن التوحيد بما يقتضيه وهو لا إله إلا الله. ففي المسلك الأول يقول تعالى: وإلهكم إله واحد، واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم في البقرة. ويقول عز من قائل: وما من إله إلا إله واحد في المائدة. ويقول تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو في التوبة. هذا انظر، جاءت قضية التوحيد بمفردات مادتها واحد. إذن أنت تتعلم من مثل هذه الآيات هم الثلاث: أن الله واحد. واحد دي إيه؟ العلماء قالوا، الوهابية قالوا، لا ده منطوق الكتاب. يبقى إذن أنا أعبد أقول: يا رب أمنت بكتابك، أنت واحد وإلهكم إله واحد، وما من إله إلا إله واحد، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. وجاء بلفظ وحده، ولفظ وحده هو المثبت لقضية التوحيد تفعيلا، فتقول: أعبده وحده، أؤمن به وحده، أتوكل عليه وحده، أثبت له ذلك وحده. فحتى لفظ وحده لم يكن اصطلاحا من العلماء، بل كان من الكتاب. يقول تعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. آمنا بالله وحده. وكذلك يقول تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إذن الله واحد، الله لا يعبد إلا ولا يؤمن به إلا وحده، بل جاءت بالمصدر، مصدر الأحادية في قوله تعالى قل هو الله أحد، أحد أحد. فإذا هو واحد يعبد وحده، هو أحد، هو أحد. بل إن في السنة أيضا عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله، في رواية أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، هذه الرواية عند البخاري أن يوحدوا الله، ثم بقية الحديث. وأيضا في حديث ابن عمر المشهور بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله، في رواية عند البخاري بني الإسلام على خمسة، توحيد الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، توحيد الله، تنبه. ثم السياق الآخر الذي أيضا قرر فيه القرآن قضية التوحيد، هذا السياق جاء بما يقتضيه وهو كلمة الملة، أكثر أو نحو من 40 موضعا في الكتاب فيه الله لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، وغير ذلك. راجع بقى كل الآيات التي على هذا النحو هتجد كثير منها، ولم يأتي فيها لا إله إلا الله إلا في موطنين فقط. موطن الأول أنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، والموطن الثاني فاعلم أنه لا إله إلا الله، أي فاعلم ماذا يا إخوان؟ فاعلم التوحيد، اعلم أنه واحد، اعلم أنه يعبد وحده، اعلم أنه أحد، فاعلم أنه لا إله إلا الله. ولذلك هنا سر، ما من موطن من مواطن الذكر التي أمر بها النبي وهذا إليها، في ذكر ما بعد الصلاة، في ذكر ما بعد الوضوء، من تعار من الليل، في كل الأذكار، حتى في ذكر الطعام والشراب، حتى في ذكر الليل والنهار، تجد أن أهم ما يوصى به من ذكر هو من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، تجد أنها بست في ذلك. وفي الحديث من حديث معاذ قال كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ قلت لبيك وسعديك، قال يا معاذ 3 مرات وهو يقول لبيك وسعديك، قال اعلم أنه من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مخلصا بها قلبه، مخلصا بها قلبه دخل الجنة. قال يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال إذن يتكلوا، قال إذن يتكلوا، يظن أن المسألة كلمة كما نظن الآن، معظمنا يظن أن لا إله إلا الله مادام بتقولها اعمل اللي أنت عايزه، لا، عباد الله الأمر يطول شرحه وله بيان متصل أبينه إن شاء الله تعالى في مقالات، حتى تؤمن بربك وتنزله منزلته وتفرده بما هو أهله، فإن حقيقة التوحيد هي أن تفرد الله عز وجل فتجعله واحد وتجعله أحد وتؤمن به وحده، وتؤمن به وحده، هذا هي حقيقة التوحيد، ومن أقامه فاز ومن ضيعه هلك. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يقيم التوحيد. اللهم يا رب اجعلنا من الموحدين، اللهم اجعلنا من الموحدين، اللهم اجعلنا من الموحدين، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا. اللهم أمن أحييته منا فأحييه على الإيمان، ومن قبضته فاقبضه على التوحيد يا رب العالمين. اللهم حين موحدين وأمتنا على ذلك وابعثنا عليه يوم القيامة، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. حبب إلينا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم يا رب بصرنا بالحق، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا هداة مهتدين. تقبل سعينا، تقبل إيماننا، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم يا رب اهدنا في من هديت، وتولنا في من توليت، وأقمنا على الحق الذي يرضيك عنا. خذ بنواصينا للبر والتقوى ومن العمل ما ترضى. نجنا برحمتك من القوم الظالمين. بور مكرهم وادفع كيدهم واطفئ نار حربهم، وأنجي المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأنجي بيت المقدس من مكر الكافرين. اللهم أنجي بيت المقدس يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا تقصيرنا في أمر ديننا وفي مناصرة الحق يا رب العالمين. اغفر لنا تقصيرنا والتمس أعذارنا، واهدنا إلى ما فيه رضاك. فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، واحفظ نساء المسلمين، صن أعراضهم واحفظ أبدانهم، وارزقهم العفة يا رب العالمين. وفرج الكرب يا أرحم الراحمين، واجعل لنا مخرجا على ما تحب وترضى، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة. اجعل خير أيامنا يوم لقائك، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، واجعل عملنا هذا صالحا ولوجهك خالصا، ورده علينا بالخير في أنفسنا وأهلينا وأولادنا، ورد علي ولدي سالما غانما يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.